اي نعم، في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت: نحرنا فرسا في المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلناه. والعامه عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل امامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال والامام حرام، الصدر والنحر والرقبه والراس حرام والبقيه حلال. والعله لان امام الفرس يقابل به الاعداء للجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيح. ها؟ هذا مو صحيح، لكن الذين حرموه ما هو عشان التشبيه، قالوا لأن الله قال: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت. وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوه. وأما الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها، فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس للخيل إنما هو في الركوب لا في الأكل.